إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا كلفنا ببحث في مسألة الشهداء في الدنيا، بل الشهداء في الآخرة. جاهز البحث ولا؟ نعم جاهز. الغرق والمطعون والمطعون والهدم والهدم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قوله من تمام الصلاة، هذا جاء في الحديث، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هو من تمامها الواجب أم من تمامها المستحب؟ الصحيح أنه من تمامها الواجب، إقامة الصفوف، تسوية الصفوف، هذا من واجبات الصلاة. وقد تقدم هذا البحث، حكم إقامة الصف أو حكم تسوية الصف، وقلنا إنها على القول الصحيح واجبة. فقوله من تمام الصلاة يعني من تمامها الواجب. وفي حديث من حسن الصلاة، وفي حديث من إقامة الصلاة، إذن هذه كلها ألفاظ جاءت في الأحاديث. نعم، نسأل الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا الحديث تقدم معنا، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. كنا كلفنا بحفظه، ليس كذلك؟ إن شاء الله يكون حفظ. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. والبخاري رحمه الله يقول في التبويب: من تمام، وقد جاء ذلك في حديث آخر. وتسوية الصف من تمام الصلاة الواجب فيها فيتمها، ومن حسن الصلاة لأن الحسن والزينة والمنظر البهي الجميل، وتسوية الصفوف هذا شيء حسن في الصلاة، بعكس إذا كانت الصفوف معوجة أو غير مستوية أو الناس مضطربة في وقوفها في الصلاة، فهذا ليس بجيد. فمن حسن الصلاة من المنظر الطيب أن تكون الصفوف معتدلة متساوية، هذا من الحسن. إذن الإتمام شيء والحسن شيء. ويأتي في الحديث الذي يعده وقال: من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. وهذا أيضا يفيد الوجوب، يفيد الوجوب من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة واجبة لقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة طبعا غير أدائها، يعني في فرق بين الأداء والإقامة. الأداء هو مجرد الفعل، وأما الإقامة لا، الإقامة فيها قدر زائد، في شيء زائد على مجرد الفعل. الإقامة أن تحافظ على أشياء كثيرة في الصلاة، من أركانها وواجباتها ومستحباتها، هذه الإقامة. فمن إقامة الصلاة التي أمر الله بها أن نسوي الصلاة، فتكون تسوية الصفوف من الأشياء الواجبة، كما سيأتي في الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إذن هذه الفاظ من تمام الصلاة، من حسن الصلاة، من إقامة الصلاة، وكل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه المعنى الآخر. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تنوعه العبارات، وهذا التنوع طبعا ليس لمجرد الزخرفة اللفظية فقط، لا، وإنما هناك معنى، معنى عظيم كما بينا شيئا منه طرفا منه. الحسن غير الإقامة، الإقامة غير الإتمام، الإتمام غير الحسن، وكلها تدلك على أهمية هذا الحكم في الصلاة وهي إقامة الصفوف. ويا ليت الناس الآن ينتبهون لهذا الأمر. هذه الأسانيد من مكلف بها؟ طبعا التكليف قد ضاع. عبد الله بن محمد عندما هذا السند، ولا وقف من التكليف دون ذلك على حد قول الشاعر: وقف الهوى بي حيث أنت. في شيء أعتقد إن التكليف كان ماشي إلى أسانيد أخرى، ولا لا؟ هذه المشكلة، مشكلة إنه التكليف طيب، فيه تنشيط وفيه بحث وفيه فائدة للإخوان، ولكن المشكلة في الخذلان، لأنه نأتي الآن مثلا سند زي هذا نبغى ندرسه، فين الأخ غايب ما حضر؟ هذا من عيوب هذا المسألة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. لذلك أنا أفكر إنه إن شاء الله من كتاب صفة الصلاة أوقف المسألة، أرجع أنا أتحمل الجمل بما حمل، لأن هذا كتاب صفة الصلاة كتاب عظيم يحتاج إلى جهد وعناية، فما بغى أترك الأمر لكم، واحد يغيب واحد مدري ينسى والآخر يهلم والثاني، فمشكلة كذا يعني تقتلون فائدة مهمة في الدرس وهي دراسة الأسانيد. ولا نستمر؟ ها؟ نستمر على أي نمط؟ النمط الأخير. النمط الأخير هذا مثل طريقة الحفظ في المدح، وهذا قد تكلمنا عنه وهذا سوف يأتي. التكليف. ها؟ التكليف ما كتب ما عرفنا غير بعد التكليف. طيب التكليف انت شايف غريب التكليف الآن يعني 10 تذكر ال 10 يعني ما تنشر العدد كل واحد يصبر يعني والله يقول يعني واحد يكون احتياط بس يلزم الأول كيف؟ 10 أشخاص يعني ما تكون مسألة على الجميع، تحصر على 10 مقتصرة على من على المواظبين كذا مع الاحتياط. هذا طيب الاحتياط أيضا طيب، لا لأن المواظب هذا إذا كلف فإن كان يبغي يغيب يرسل البحث ولا لا؟ صحيح. يكتب فرقة حتى إنه مسألة يعني إنه يقرأ بنفسه لا أنت تقاصي تعطل عبد الرحمن ويقرأها ولا طيب. إذا الشخص اللي نعرفه غياب أو غير مواظب هذا لا يكلف، الله المستعان. طيب من منكم عنده سند حتى بس نعرف فين وصلنا إلى سند؟ من عنده؟ من منكم مكلف بالبحث؟ هذا المسألة اللي موجود سميها بس حتى هذا يباح هذا حديث الحج. أي نعم هذا من دروس الحجة. طيب خلي عندك الموضوع هذا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من لم يتم الصفوف. باب إثم من لم يتم الصفوف، هذا طبعا صريح في اختيار البخاري رحمه الله أنه يرى أن إتمام الصفوف أنه واجب، ولذلك قال إثم من لم يتم، والإثم لا يكون إلا على ترك شيء واجب. الإثم لا يكون إلا على ترك شيء واجب. فلو كانت إقامة الصفوف شيئا مستحبا كما ذهب إليه بعض العلماء لما أثم من تركه، لأن تارك الشيء المستحب لا يأثم، تارك الشيء المستحب لا يأثم، وإنما يأثم من ترك الشيء الواجب. إذن هذا صريح في أن إقامة الصفوف وإتمام الصفوف أنه واجب، وهذا القول الراجح. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قوله قدم المدينة لأن أنس بن مالك وإن كان من أهل المدينة في الأصل إلا أنه سكن البصرة، فأنس رضي الله عنه انتقل إلى البصرة إلى العراق وسكن بها وكان من عدد أهلها، وأخذ عنه البصريون الحسن وابن سيرين وغيره، فكان رضي الله عنه يأتي المدينة أحيانا، فزار المدينة مرة ولكن في عهد متأخر في زمن متأخر، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو الشيء الذي أنكرته في المدينة، والمراد هنا العبادات يعني وليس الشيء العام، لأن طبعا المجتمع كله تبدل وتغير، أمور تغيرت يعني، وهذا سنة الله عز وجل في الناس، ولكن يعني في عبادتهم. قال: ما أنكرت شيئا، يعني في أمور العبادة، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ما الشاهد في الحديث؟ الشاهد قوله: ما أنكرت، والإنكار لا يكون إلا على ترك شيء واجب، هذا الشاهد. وهذه المناسبة بين الحديث والترجمة. البخاري يقول: إثم من لم يتم. من أين أخذ أن الذي لا يتم الصفوف يأثم؟ أخذها من قول أنس: ما أنكرت شيئا، لأنهم قالوا: هل أنكرت شيئا؟ يعني في شيء منكر عندنا؟ يعني هذا السؤال: هل رأيت شيئا منكرا؟ والمنكر حرام، شيء ترك أمور واجبة أو فعل أشياء محرمة، هل رأيت منكرا؟ فأفادهم أنس بأنه لم يرى منكرا إلا هذا المنكر، وهو أنه لا يقيمون الصفوف، فدل على أن عدم إقامة الصفوف أنها شيء منكر، والمنكر يأثم فاعله. إذن هذا الاستنباط البخاري رحمه الله من هذا الحديث: إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وهذا أيضا يعني شوف على طول العهد يدل على فضل أهل المدينة يعني بالجملة، مع طول العهد ما زالوا متمسكين بالسنة محافظين عليها، ولم يلاحظ عليهم أنس إلا هذا الشيء، لم يلاحظ عليهم أنس إلا هذا الشيء، في حين أن كثيرا من البلدان مثلا يكون فيها تكون فيها سنة ظاهرة، فإذا ذهب علماؤها انتشرت فيهم البدع والمخالفات في سنوات قليلة. وأهل المدينة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقل علماؤهم طبعا، ولم يكن الأمر كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين، ومع ذلك يعني لم يزالوا محافظين على أشياء كثيرة جدا، بل على معظم الأشياء، حيث أن أنس لم ينكر عليهم إلا شيئا واحدا فقط، وهو عدم إقامة الصفوف. والله المستعان. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك للمدينة. هذه متابعة من عقبة بن عبيد لمن؟ لسعيد بن عبيد، أليس كذلك؟ سعيد بن عبيد الطائي عن بشير، وعقبة بن عبيد عن بشير. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان البشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذه الهيئة الشرعية المطلوبة، وهي الطريقة والوسيلة لإقامة الصف. ما نحتاج إلى أن نضع خطا أو نرسم خطوطا في المسجد، يعني هذه مسألة لظهرة المساجد في السنة الأخيرة. إذا كان المسجد يعني مفروشا فرشا ليس مقلما ولا مخططا كهذا الفرش، ماذا يفعلون؟ يضعون خطوط. بل أحيانا يكون الفرش مقلما ومع ذلك يضعون خطوط. الخطوط هذه ما أدري، وكان في البداية بدل هذه الخيوط، الخطوط هذه يضعون خيط خيوط، يضعونها في مسمار من الجهة الشمالية، مسمار من جهة اليسار، من اليمين اليسار ومن اليسار اليمين، فتدخل المسجد وترى خيوطا ممتدة، هذه صفوف أو خطوطا. ثم أيضا يرتكبون خطأ ثانيا، أن مع وجود هذه الخطوط في المساجد هم ما يقفون عليها وقوفا صحيحا أيضا. إن المطلوب أن يكون الكعب بإجزاء الكعب ولا لا؟ هم لا، يضعون أصابعهم أصابع الرجلين يعني على هذه الخطوط، يعني يضعون الأنشاط مشط القدم، يعني المحاذاة عندهم تكون بأصابع الأقدام، هذا صحيح؟ هذا خطأ. إذن هذا خطأ ركب على خطأ. طب ما هو المخرج؟ المخرج ما نحتاج إلى هذه الخطوط أبدا لو طبقنا هذه السنة، لو عملنا بهذه الهيئة الشرعية، وهي إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وهذه مبالغة وإحكام لإقامة الصف. والصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي عليه السلام بأنه يراهم من خلف ظهره وأمر بإقامة الصف ونهاهم وذكر وعيدا في ذلك وذكر الأثار المترتبة على المخالفة والاضطراب في الصفوف، أنها مخالفة بين القلوب إلى آخره، شيء شديد، فكانوا يبالغون رضي الله عنهم في إقامة الصف، حيث أن الإنسان منهم يلزق كعبه في كعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، حتى إيش؟ الصف يكون مثل البنيان المرصوص، ما في مخالفة أبدا. طبعا هذه سنة الصحابة، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولكن مع الأسف الناس تركوا هذا، والله المستعان. يعني هل الآن أحد يعمل بهذا؟ ما عمري رأيته مع الأسف، حتى طلاب العلم، حتى طلاب العلم يفعلون إلا نادرا يعني. والعوام يعني إذا أردت أن تلزق الكعب بالكعب يفر منك، ما سبحان الله يعني، وبعضهم يتضايق وربما اشتكى إليك، يا أخي ضايقتنا. طيب هي السنة، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فقوله رضي الله عنه قول أنس وقول النعمان أيضا اتفق على نقل هذه الهيئة الشرعية. وكان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدمه. والمراد هنا بالقدم يعني الكعب كما بينه النعمان، يلزق كعبه بكعب صاحبه، لأن المحاذاة لا تكون دقيقة وصحيحة إلا بإلزاق الكعب الكعب. أما الأصابع لأن الأقدام تختلف طولا وقصرا، جيد، ولكن المحاذاة تنضبط بالكعب وليس بالأصابع. ومع ذلك ما أكثر المخالفات التي نراها. وإحنا طبعا نحن وإن كان عندنا علم بهذه السنة وعندنا علم بما كان يفعله الصحابة، لكن أفسدنا العوام، أفسدنا العوام. وحتى الواحد هنا نحن صار بحاذي ماذا يفعل؟ ينظر إلى الأصابع. شفتم يعني كيف العامة تفسد طلاب العلم؟ يحاول أنه يكون أصابع قدمه ورجله على أصابع العامي الذي عن يمينه وعن شماله. ومسألة الكعب هذه ما ننظر إليها، ولا ننظر إلى هذه الخطوط الموجودة في المساجد ونقف عليه وقوفا خاطئا، لأنه العوام يقفون كما ذكرت بأصابع الأقدام، وهذا خطأ. لو كان يعني بعض الشر أهون من بعض، لو أنهم اعتمدوا في الوقوف على هذه الخطوط الموجودة في المساجد، لو اعتمدوا أن يضعوا عليها الكعب، كعب القدم، جيد، يعني كل إنسان يضع كعبه على الخط، يستقيم الصف ولا ما يستقيم؟ يستقيم الصف تماما، يعني استقامة دقيقة، جيد، حتى ما تصير فيه، حتى ما تصير فيه فروجات. فلو ألزق الكعب بالكعب استقامة شرعية كاملة، الصف مستقيم كالسهم ولا في فروجات للشيطان. هذا هكذا كان يفعل الصحابة. لكن الآن مع الأسف لا هذه ولا الصف ليس مستقيما، لأن الأكعب ليست على سمت واحد، ولا لا؟ لأن السمت عندهم ليس في الكعاب وإنما في الأصابع. وناس متقدمة وناس متأخرون، يعني كما يقال الطاسة ضايعة يعني. ويأتي شباب صغار ويعبثون ويتقدمون ويتأخرون مع الأسف الشديد. طيب، هذه النقطة. النقطة الثانية مسألة الفروجات. كل بين شخص وشخص لابد أن يكون هناك يعني فراغ. حتى أنك تأتي أحيانا إلى الصف الأول تستطيع أنك يعني تخلي لك مكانا. لو سحبت الشخص هذا إلى أخيه والآخر إلى يعني إلى جهة الإمام، ممكن أن تخلي لك مساحة تكفي رجل يصلي فيها وحين رجلين. هذا يدل على إيش؟ على أنه فيه فروجات. أخواننا العجم يعني ما شاء الله عندهم شيء، هذا كل إنسان يبغى يصلي وحده هكذا، يبغى يصير كأنه مثلا مخطط، وكل إنسان يبغى يسكن وحده، يبغى يصلي وحده، ما واحد يضايقه لا عن يمينه ولا عن شماله. لذلك تجد فراغا كبيرا بين كل شخص والآخر، كلها أشياء مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هم الآن قد يقول قائل: الآن العامة يعني ما تطيق مسألة الإلزاق هذه، طبعا جهل منهم كثير من العامة، إلزاق الكعب بالكعب والقدم بالقدم هذه مستحيلة، يضايق منها. وبعضهم ربما يعني يتأذى، وبعضهم ما يتحمل، يخشى من العدوى وما العدوى والمرض، ولا لا؟ فالمشكلة. طيب إيش الحل؟ يعني هي مسألة الإلزاق ليست واجبة، حتى نفهم. إلزاق الكعب بالكعب ما هو واجب، شيء مستحب كمال. الواجب هو المحاذاة، استقامة الصف، أن يكون الكعب بإزاء الكعب مع الإلزاق كمال، ولكن ليس واجبا. فنحن إذا لم نحقق ذلك في الأقدام، فنحقق ذلك في المناكب. واضح؟ إلزاق المنكب بالمنكب ما في مشكل، لأنه في فياض ربما تعزل. فإذا ألزقنا المنكب بالمنكب استقام الصف. لكن الآن لا إلزاق لا بالمناكب ولا بالأكعاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة يعني عمت بها البلد، وقليل من يعمل بها ويطبق فيها السنة، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد العشاء، ما في درس، نعتذر عن الدرس بعد العشاء، لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد المغرب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.